أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله رب العالمين في السراء والضراء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. يصحح ويهدي ثوابها إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات.